بمراحم الراح أغني عن حقي أخبر فمي أسلم خوفي مني منحني سعادة. يلا نقول أسرع، يلا نهتف للرب، قول معايا بمراحم الراح أغني عن حقي يخبر فمي أزال مخاوي في مني منحني سعادة. يلا نقول تاني ملوك الأرض يسجدون، ملوك الأرض يسجدون له بخشوع يخضع هو بس يسوع فادي البشرية بمراحم الرب يغني عن حقه يؤمر فمي أزال مخاوفي مني منحني سعادة أبدية. مهابته تكلله رنم ابن الأحضار الأزلية بمراحل الراب أغني عن حقه يغدر فمي أزال مخاوفي مني منحني سعادة. يلا رن معاك له ذراع القدرة له يمين العزة. عارف اسمه ايه؟ اسمه رب النعمة. يلا قول معاك من قد أعطاني الحرية. يلا معاك مراحل الرب يغني I'm